Book 2 72 72 Devoir faire quelque chose وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء Devoir يجب يلزم يجب يلزم Je dois envoyer une lettre يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب Je dois payer l'hôtel يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق Tu dois te lever tôt. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Tu dois beaucoup travailler. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Tu dois être à l'heure. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Il doit faire le plein. يجب أن يعبي التنك. يجب أن يعبي التنك. Il doit réparer la voiture. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Il doit laver la voiture. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Elle doit faire des achats. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Elle doit laver le linge. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Nous devons aller tout de suite à l'école. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Nous devons aller tout de suite au travail. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vous devez attendre le bus. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. Vous devez attendre le train. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. Vous devez attendre le taxi. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.